لدي خادمة مسلمة ترغب في الحج، وهناك مكاتب تقوم وتتولى بذلك، فهل هذا جائز علما أنهم يحججونهم كمجموعات بدون محرم؟ الحج بدون محرم ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تسأل المرأة إلا مع ذي محرم. أما إذا حجت وأنتم حجت معكم، لأنها لا صلاحية إلا هذا. أما أن تحج وحدها لا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال لا تسأل المرأة إلا مع ذي محرم.